على يسار واستخف يمينه، بك يا لكنهك لا يكاد يبين، تجفى وتعبد والضغائن تغتلي، والدهر يقسو تارة ويلين، وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين. فرأيت أن أرويك محض رواية للناس لا صور ولا تلوين، فلأنت أروع أن تكون مجردا، ولقد يضر برائع تثمين، ولقد يضيق الشكل عن مضمونه، ويضيع داخل شكله المضمون. إني أتيتك أجتليك وأبتغي وردا، فعندك للعطاش معين، وأغض عن طرفي أمام شوامخ وقع الزمان وأسهن متين، وأراك أكبر من حديث خلافة يستامها مروان أو هارون. لك بالنفوس إمامة، لك بالنفوس إمامة، فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. فدع المعاول تزبئر قساوة وضراوة، إن البناء متين. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، نبارك لكم هذه الليلة العظيمة، ليلة ولادة النور، ليلة ولادة أمير المؤمنين سلام الله عليه. ماذا نقول وماذا نصف هذا الإمام بعد أن وصفه القرآن، بعد أن وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما يستحق؟ فهنيئا لنا ولايتنا له، وهنيئا لكم، ونسأل الباري عز وجل أن نبقى وإياكم وجميع العشاق عشاق أهل البيت على ولايته إن شاء الله. أحبتنا، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة، كما هو أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد الخضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد، وأسعد الله أيامنا وإياكم. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، حياكم الله. أرقام هاتف البرنامج أحبة المشاهدين ستظهر بعد لحظات إن شاء الله أسفل الشاشة، لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. بقي لدينا سؤال واحد سماحة السيد من الحلقة السابقة من الأخ أحمد من البصرة، يقول هل يجوز قراءة سورة الفاتحة لصديقي المسيحي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على لا يجوز قراءة سورة الحمد لغير المسلم، وكذلك للناصبي أو الخارجي، هؤلاء الثلاثة لا يجوز قراءة سورة الفاتحة له. نأخذ أول اتصال. أحسنتم سمعت السيد، من الأخ الدعاء من بابل، السلام عليكم. يا دعاء من بغداد عفوا. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا دعاء. نعم تفضل. يعني أنا مرات ما صلي، مرات أقول الله أكبر، مرات أقول الله أكبر. بل يعني شنو الله أكبر بالواو أكواو يعني؟ يعني يبدو الله أكبر ضمة تقلبها إلى واو ضمة واو. سؤال ثاني. الحمد لله والحمد لله. شلون يعني دمجيها قصدك؟ يعني من كمل الله أكبر. أي؟ الحمد لله أقول الحمد لله لو الحمد لله. واضح. شكرا يا دعاء. ستار معانا من النجف، السلام عليكم يا ستار. عليكم السلام غات. حياكم الله، بارك الله فيك يا ستار. بارك لكم في هذا اليوم العظيم إن شاء الله. حياكم الله، أسعد الله أيامنا وأيامكم. كل سؤال. تفضل. وحبيك أكو صلاة الليلة يعني، بس كيف السيد وضح لنا شمه الصلاة. واضح. وهي زيارة يعني استحب يزار بها الإمام علي بليلة الولادة، يعني ماكو زيارة خاصة لو هي زيارة. واضح. شكرا يا ستار، بارك الله فيك. نعم، دعاء سمعت السيد تقول انه بعض الاحيان في تكبيرة الاحرام اقول الله اكبر، وبعض الاحيان اقول الله اكبر، فايهما اصح؟ والصلاة الاولى الاولى صحيحة، الله اكبر هي الصحيحة. التكبيرة الثانية واو عطف تعطف، الله اكبر، تخلي واو بين لفظ الجلالة وبين الله وبين اكبر، هي ضمة، يعني ضمة على لفظ الجلالة باعتبار أنها لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بالضمة، وأكبر خبر أيضا مرفوع بالضمة، فلا تطي الضمة تطيها إشباع، تحولها تقلبها إلى واو، تقلبها من ضمة إلى واو، هذا لحن طبعا في في في تكبيرة الإحرام. شنو مصير الصلاة اللي كانت بالتكبيرة الثانية؟ تبطل الصلاة إذا نعم، إذا كان يعني إذا صار بدل الضمة صار واو. أحسن. أم محمد مين؟ أم محمد معانا من البصرة. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا. عليكم السلام. أهلا حجية. أهلا مرحبا. شلون السيد إن شاء الله زين؟ حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك عيني. نعم. شوية ترى قلت للمخرج أنا الصوت كلش ما ينسمع. أها. مع البرنامج خلصت على آخر درجة. الصوت بعد ما أدري هاي من المخرج والأخوة. في الهندسة. نعم. أنا قال شوية بالقمر ما شلون. جيد. سؤالكم. السؤال أنا من أصلي من أسجد. أخلي يعني ذراعي كلها على السجادة. أها. يعني ما أقدر ثقل جسمي شوية ما أثبت يعني بس على شف إيدي. جيد. فأخلي ذراعي كلها. واضح. يجوز يعني هذا الشيء لو صلاتي غلط. واضح. عندي سؤال آخر حجية. شكرا جزيلا. شكرا حياكم الله. أم حسن معانا من الديوانية. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا بالحجية. أقول لك عيني. أنا كنت طبعا موظفة وتعيني في السبعينات وما كنت أعرف أكو خمس يعني من هسه تونكم أدفع خمس بس سنوات السبعينات الثمانينات يعني ما أعرف يبقى من السنة للسنة عندي وما يبقى وتعرف كنت بدي نار ذاك الوقت شلون أقدر أقدر الخمس؟ إنت بعد ما عرفتي حجية بعد ما عرفتي إنه الخمس واجب ألزمتي راسنا؟ ما سقمت خمس بس قبل ما نعرف دونات السبعينات الثمانينات ما نعرف خمس أكو. واضح. شكرا يا أم حسن. شكرا. أحمد معانا من البصرة. السلام عليكم يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أحمد. سيدنا البارحة أحد الأخوة سألك سؤال إنه صوم مستحب ومطلوب واجب الصيام مالته بطلان باطل، هل الصلاة يعني هم نفس الشيء اللي صوم مستحب بطلان إذا مطلوب صلاة؟ واضح. وليد رقم السيد. أخذ من الأخوة في الكنترول. أبو عبد الله معانا من بغداد. السلام عليكم يا أبو عبد الله. السلام عليكم على السيد. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو عبد الله. الله يسلمك. والديك أني مشدود. عندك العافية إن شاء الله. نعم. إيه. بس إذا يتحرك واقف يتحرك. يعني النصف الأعلى يتحرك. بس الإذن والرأس. جيد. زين. أها. زين. سؤال وين؟ نعم؟ يعني باقي جسمي كله من جيد. سؤالك شنو بالضبط أبو عبد الله؟ أنت أعرف أني قاعد أصلي أني أتوضى بس تعرف أنت يعني أني وضعيتي من كيف أتوضى وضوء يعني بس أني ناهي أتوضى وأصلي أنا قاعد أعرف شو صلاتي صحيحة. واضح. شكرا يا أبو عبد الله. أم محمد معانا من النجف. سلام عليكم. أنا أم محمد من النجف الداخلي يومي عامات من خابرتك. أهلا وسهلا. من قلت لك على هذا وليد الشهيد على مود أطي صلاة وصوم من ذي الإمارات التقاعيد. أي يعني مثلا قد السنة أطي مو جاوب سماحة السيد أمس أو أول أمس ما سمعتي الجواب؟ شو يما هاتي اي تفضلي. عندي وفي اخوه الاخر هم كان يعني هو ثمان اشهر استشهد والاخر عم توفى يعني بالشهر هذا مواليد 85 وهذا مواليد 87 يعني هل يجوز هذا اخوه هم اصلا من عجم للامارات اخوه اعطي لهم انشد لفهم وطلاني من المثالي يجوز يعني من المنحه مالت اخوه الشهيد تنطين الى صوم وصلاه اي ما يلقوا الاخر اطمتا من عجنها ما تنفين واضح اي وشوف بعد جاب ولو كان لهم تسرف عليكم بالسعار اي فضلي شوف اني عيني المهد الاولاداتي وهاي عيني صار نزف فيها شبيها وقال الدكتور سوالي عملية اي وقال لي لا ترفعين على التربة تجدين شيل التربة شيل أنا ما أستمر هكي أتنا وبعث أنا أمسى أجد على التربة أنجد على التربة راسه أنا هيتفضل يعني شلون أنا في الحالة الله ما نشيل التربة واضح واضح شكرا يا حجية والله يعطيك الصبر إن شاء الله. حيدر معانا من كربلاء السلام عليكم يا حيدر. الله يسلمك ويعزك يا حيدر. الله يعزك. السؤال إذا ممكن. تفضل. الله يعزك. سموك الأمير. انا كنت دا اشتغل بيه بس نزحته كله بس بعد ما خلص الصلاة حسيت اكو بيت شوية بالاوفر ثم يأثر بالصلاة واضح وين وين في مواضع الوضوء كان الصبغ بالاصبع ايه جيد سؤالك الاخر العاب المظاير دي العاب اللي بالمظاير العاب كل نوع العاب واضح شكرا يا حيدر. أم سيف معانا من بابل السلام عليكم أم سيف. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. احنا صلاتي المستحبة يصير أصليها من جلوس أنا صلاتي الواجبة أصليها وأنا واقفة بس أنا عندي مفاصل بس المستحبة يصير أصليها من جلوس. واضح. شكرا جزيلا. حياكم الله. أبو سجاد معانا من كربلاء السلام عليكم يا أبو سجاد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بارك الله فيك الله يعزك. الله يحفظكم الله يحفظكم. عندي استفسار إذا ممكن. تفضل. ممنون منك. عندي سنة 50. بكرة متبقي عندي من الخمس بعدني ما كملته يعني سنة نهاية السنة عندي باكر يعني نهاية السنة 50 عندي باكر. زين. آخر يوم. زين. متبقي علي عندي مبلغ ما أقدر أسدده هذا ممكن إنه مثلاً يعني أجل لمدة معينة. اها يعني جزء من الخمس بالضبط جزء بقى عندي من يعني ما عندي امكانيه ما متوفر عندي الاموال انه اكمل الجزء خلال السنه زين يعني الخمس كامل خلال هاي السنه فبقى عندي شيء بسيط ممكن انه بعد السنه الخمسيه اقدر مثلا يعني اكمل واضح اسدد واضح الله يمكنك الله يمكنك ان شاء الله واضح صح. شاكر معانا من بيقار السلام عليكم يا شاكر. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا شاكر تفضل. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمه الله حياكم الله. نعم يا شاكر. مخ الحيوان يعني ما يذبح الذبيحه اي المخ حلال ولا حرام يعني تقصد الخروف او البقر مو ذنب يعني البقر ايوه يعني البقر وغيره كل واضح الخروف او غيره يعني واضح او البقر يعني هذا المخ عندما يسمونها باشا هسه الان باشا مكتوبه مثل قطعه هاي القطعه ايش مكتوبه باشا مع المخ صحيح هذا المخ عندما يطلق ينوكل هذا حلال حرام ان شاء الله تسمع الاجابه ان سمحت السيد بارك الله فيك. حسين معانا من ذي قار السلام عليكم يا ابو علي. السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا حسين الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. نعم يا حسين. بس عندي سؤالين. ايش تفضل. اول شيء عندي على مود شهر رمضان اللي فات السابق يعني صبغت يعني اربع ايام يعني كان عندي سفر يعني وفطرت طيب فحسبت يعني لا رمضان لحد ما يجي رمضان الثاني يعني انا سكت يعني بالشغل ببغداد يعني فقلت يعني يوم خمسه مثلا يوم يعني اخر يوم 25 اصوم يوم 25 رمضان وصوم رمضان فبقى يعني فحسبت 30 يوم، فالشهر كان مو 30 يوم، فكان الشهر 29 يوم يعني. فبغيت مطلوب يوم، فما هو حكم هذا اليوم يعني؟ اها واضح. جعفر معانا من واسا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا جعفر. شلونك سمعت السيد؟ حياكم الله، أهلا وسهلا. مبارك لكم الأولاد الميمونة. الله يسلمك وأسعد الله أيامكم. حياك الله يا جعفر. سيدنا ممكن سؤال ولو هو شيء يعني؟ تفضل. سيدنا عملية اللغة تكرمكم الله. شبيه؟ من إذا اللواط تحرم أخت الملتات على اللات أو العكس؟ وعندي سؤال لأخذ. قد أعمارهم؟ إيش قد أعمارهم؟ يعني بين 15 إلى 18. إيش قد الفاعل؟ إيش قد عمره؟ الفاعل عمره 19-18 إلى أكبر مثلاً. والمفعول به؟ والمفعول به من نفس الشيء تقريباً. جيد. شكرا جزيلا. سؤال ثاني عندك؟ سؤال ثاني. علي صيام قضائي جزء يكون مستحب؟ اها واضح. شكرا يا جعفر. ابو محمد معانا من واسا. السلام عليكم. عليكم السلام وغاد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا ابو محمد. الله يخليك. الله يسلمك. عندي استفسار للسيد. تفضل تفضل. ابدا اسال على بالنسبة للحكومة اللي يحكي عليها يعني مثل لا خدمات لا صحة لا إذا لا هاي، يعني شلون أقول الحكومة كلها مو زينة خاف تصير عليها مثل غيبة لو أحدد؟ واضح. هذا السؤال الأول. زين. السؤال الثاني، أنا أشتغل ببغداد وبيتنا بالصويرة. اي المسافة الشرعية يومية أروح وأرجع. المسافة الشرعية صلاتي تمام قضاء. إيش قد المسافة الشرعية تقدرها؟ كم كيلو؟ تقريبا 50-75 كيلو يومية. تروح يومية باستمرار اروح وارجع. عملك انت في بغداد وبيتكم بالصويرة؟ بالصويرة. ايش قصة لك على هالوضعية؟ تقريبا 5-6. اها جيد. شكرا يا محمد. ام امير معانا من النجف. السلام عليكم يا ام امير. السلام. حياك الله اختي، تفضل. الله يسلمكم، تفضل يا أم أمير. الله يسلمكم ويحفظكم إن شاء الله. عندي حالاتي زوجها متوفى. زين. زين هي متزوجة قبل واحد همين متوفى هو حناها. أها. إي وهسه هو توفى على الزوج الثاني هو هم متزوج قبلها مرة متوفية. زين هي عليها حد لو ما عليها؟ عليها شنو؟ حد. حداد نعم. حداد نعم. أي واضح. واضح السؤال. واضح واضح. عندي سؤال آخر. أنا مشكور. شكرا يا أم أمير. عمار معانا من بغداد. السلام عليكم يا عمار. وعليكم السلام. حياك الله، تفضل عمار. قل سيدنا العزيز رحمه الله والديك، قل هاي شغلات الروحانية. إيه. إذا طبقت يعني بالشغلات مثلاً واحد يصلح رجال ومرته مطلقين يرجعوها حلال ولا حرام؟ شلون شلون عيد لي بالله؟ هاي شغلات الروحانية. إيش بيها؟ إذا دخلنا مثلاً نقول. إيه. يعني يرجع مرة ورجال يرجعهم مطلقين ويرجعهم. هاي مطلقين ويرجعهم. إيه. واضح. بسحر يرجعهم بسحر؟ ما أعرف بعد هو روحاني. واضح. شكرا يا عمار. عباس معانا من ديقار. السلام عليكم يا عباس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا عمار. شلون صحتك؟ الله يسلمك ويعزك بارك الله فيك. أخي بس عندي مسألة شرعية. تفضل. عندي فلوس مطيهن عند واحد. زين. الواحد يعني كل شهر يعطيني من عندهن فائدة، يعني يعطيني هدية، يعني هل تعتبر هذا حرام أو لا؟ انت ايش متفق وياه؟ متفق وياه يعطيك هدية؟ ما متفق وياه شرط، أنا ما متفق وياه شرط. ها، ما شارط عليه في مبلغ معين زيادة؟ لا ما شارط، بس هو يعطيني هدية. أها. واضح. نعم. شكرا يا عباس. علياء معانا من باب. السلام عليكم يا علياء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. عندي سؤال. تفضلي. أسلم من الصلاة على النبي والاستخفاض كذلك أي. بالنسبة للاستخفاض بالنسبة رجب من أريد إهدي لوالدي المتوفي أسوي إهداء له إنابة واضح وأدي همين الأدعية لمن أقراهن أقراهن مرتين مرة إهديني لوالدي إهداء إلى وبعدين إلي أقرأ إلي يعني يجوز لو مرة واحدة أكتفي بيها واضح شكرا يا أليا رائد معانا من بابل سلام عليكم يا رائد عليكم السلام ورحمة الله حياك الله رحمة الوالديك عد والدي شو عد نسيان يعني شلون يعني هذا بهيج حالة زين نسيان يعني نسيان مرات يقول أنا مثلا أريد نمشي هيجي وأريد كذا وهاي هو رجل يعني. رجل كبير ايه عمره 70 سنة يعني مديته للطبيب ايش قال يعني الهزايمر عنده او شيء من هالقبيل ايه هو زهايمر عنده زهايمر العفو ايه وبنت بس هو شيء مرات تجي يصير صاحي يعني مرات لا بالنسبة للصلاة اللي نشوفه على هذا واضح شكرا يا رائد ابو سجاد معانا من كربلاء السلام عليكم ابو سجاد السلام عليكم مولانا عليكم السلام ورحمه الله حياكم الله يا ابو سجاد اشترك عندي سؤال سماحه السيد عندي تعز الامام الكاظم عليه السلام شبيه في خير اتسرع بيها للحشي انطي يعني فلوسها شنو ايش عندك انت الامام نظير عندك الامام الكاظم عندك انت سوى عشر الامام الكاظم اها هل يصير يعني ابطي فلوسها للحشي واضح شكرا يا ابو سجاد جنان معانا من بابل السلام عليكم يا جنان عليكم السلام حياك الله اختي تفضل سلام للسيد الله يسلمكم ويحفظكم ان شاء الله مبلغ من المال والدي اهداني يوم مخمس هو اصل مال مخمس زين وهداني يا الوالد وتوفى الوالد وصار عندي دارت عليه السنه إيه؟ هذا المبلغ خمسة مرتلخ لو يبقى هو مخمس تتدرين الوالد كان مخمس الوالد إيه مخمس اللي هو أصل مبلغ مخمس من الطانية زين شكرا إيه مخمسة عندي سؤال آخر لا هاي شكرا جزيلا أم رغد معانا من بابل السلام عليكم عليكم حياكم الله بلا تحمي عندنا سؤال تفضل خمس والخمس ما متأكدة يعني لقيت خمست وشقيت بقى عندي ما كنت أعرف يعني هاي الشغلة يعني مال سنة واحدة مال سنة واحدة لو سنة متبقية يعني لقيت أخمسة أم رغد مال سنة واحدة لو مال سنوات سابقة همات متراكم عندي لا يعني أنا كنت أخمس مدى يعني وما كنت أعرف اللي يعني لقيت أطلع الفلوس في صار عندي أخمس فهسه المبلغ المتبقي مدى أعرف له أها يعني شلون واضح يعني تبقى يعني تقدر يصير علي الخموس وشلون يعني يصير بذمتي شكرا يا أم رغد بارك الله فيكم أنا مرحبا لك حياكم الله قاسم معانا من بابل السلام عليكم يا قاسم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام حياك الله يا قاسم تفضل السلام تفضل قاسم روحك مولانا أهلا وسهلا حياكم الله سيدنا بس لك سؤال عندي والدي شبيه حياك الله سيدنا ايه تفضل شبيه والدي والدي عايشنا يعني كل شهرين الله يجي علينا والدي شلون بهاي الحالة يعني يطي مصراف ما يطي شنو قصدك والدي شلون شو ما يطي ما له علاقة يعني بيها احنا قايمين بواجبة بس هو قصدك النفقة من ناحية النفقة واجب عليه لو لا يعني هو لا نفقة ولا يعني يجي على روحي شهر شهرين زين ويعني شلون باي الحالة بتروح الزيور بتروح الوادي شلون عن باي الحالة حق لي لو ما يحق لو عندي سؤال ثاني تفضل ايه سؤالك يعني وعدنا يعني هاي الجازين بديت يعني ما جابنا كلش يعني واضح معتز معانا من بغداد السلام عليكم حياك الله بارك الله فيك يا مات. تفضل. الله يسلمك. الله يحفظك. تفضل. تفضل. قبل فترة أنا حضرت موقف مع الطلاق مع الولد صاحبي أخذنا شاهد. موقف مال شنو؟ مال طلاق. ها طلاق. إيه فصرت شاهد أنا. زين. فحضراني بمحكمة. زين. وقتها كنت نجلس. إيه. بس أنا حاضر يعني موعد مال الطلاق وهاي. إيه. حلفاني بالقرآن قال أنت حاضر الموقف لما حاضر بس أنا نجلس حلفت بالقرآن. حلفت بالقرآن إنه أنت شاهد وبالفعل أنت كن الشاهد. كن الشاهد بس أنا نجلس بحالة أنا مو حلفت. كن شنو؟ نجلس. ها من كل من أثناء الشهادة؟ إيه. واضح. حياك الله. مسلم من البصرة السلام عليكم يا مسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم حجة من البصرة السلام عليكم. السلام على السيد وعليك. الله عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا سؤال عندي ما في الفاتحة الواحد يقرأ جزء وهذا الجزء أنا أخذ أنه ما في واحد في الفاتحة يقرأ جزء وهذا الجزء من سور العزائم الواجبة زين الجامعة مشون يعني هاي تبدأ يقرأ يصلي الجامعة ولو بعدين واضح جزء واجبة يعني هاي يعني شون في الفاتحة ما تقرأ جزء مثلا على صديق عندهم فاتحة يقول عليه هاي الآية يعني يقرأها بصوت عالي يعني بحيث يسمعون القاعدين لو بينه وبين نفسه لا أقرأها مثلا هي واجبة يعني شو يصلي يصلي قدامهم أقرأها مثلا واضح هي واجبة يعني صلاة شلون صلاته واضح شكرا يا مسلم جيد إذا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة أحبة المشاهدين نذهب إلى فاصل ثم نعود معكم إن شاء الله أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبة المشاهدين الكرام كما أرحب مرة أخرى بضيف البرنامج ذا وسماحة السيد خضير المدني فأهلا ومرحبا بكم سمعت السيد حياكم الله وأهلا وسهلا الأخت دعاء من بغداد كان عندها سؤال آخر تقول بالنسبة لتسبيحة الزهراء التحميد يعني الحمد لله بضم الدال وبكسرها الحمد لله لا الحمد لله بضم الدال نعم جيد ستار من النجف يقول أكو صلاة خاصة هذه الليلة وشنو الزيارة المخصوصة بالنسبة للإمام سلام الله يعني بالنسبة للصلاة صلاة يعني يستحب في هذه الليلة الإتيان بعشر ركع هكذا وردت يعني في كتب الصلوات عشر ركع كركتين بسلام يقرأ بعد الحمد بعد سورة الحمد يقرأ العاديات في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية بعد سورة الحمد يقرأ إلهاكم التكاثر وكذا أيضا في بقية الصلوات الأخرى جيد أم محمد من البصرة تقول من أسجد أخلي ذراعي كاملة يعني من المرفق إلى الكف فبيه إشكال باعتبار تقول تصير ما أقدر بس شوف. نعم هو يستحب يعني يستحب للمرأة أن تفرش ذراعيها يعني تخلي الذراع هكذا تخلي المرأة نعم تخلي الذراع على الأرض الرجل يستحب له أن يجنح يضع الكف فقط يستحب أنه يضع الكف ويجنح المرأة لا تفرش ذراعها إذا ما فرشت ذراعها يعني لم تأتي بالمستحب الصلاة مرتها صحيحة صحيح. لكن يستحب هو أن تفرش ذراعيها تخليها على الأرض أم حسن من الديوانية تقول كنت أنا موظفة بالسبعينات وما كنت أعرف أنه الخمس واجب هسه السنوات هاي الأخيرة عرفت أنه بديت زي مثل هالسنة فشنو حكم السنوات السابقة اللي ما خمست نعم السنوات السابقة إذا كانت هي ما تعمل ما تشتغل ربة بيت مثلا فكل مال عندها بقى سنة كاملة من تاريخ الحصول عليه ولم يصرف في المعونة كل السنوات السابقة فهذا المال اللي دار عليه سنة من تاريخ الحصول عليه إذا لم يصرف في المعونة تخمسه أما بالنسبة لربة البيت اللي تعمل عفوا بالنسبة للتعمل اللي تشتغل اللي يشتغل اللي موظف العامل إلى آخره كل إنسان يتكسب سواء كان ذكر أم أنثى رجل أو امرأة كل إنسان يتكسب يوم الشروع بالوظيفة أو بالعمل، هذا رأس السنة الخمسية مالته. في السنوات السابقة يشوف اليوم اللي باشر بيه بالوظيفة، اليوم اللي بدأ يشتغل بيه، هذا هو رأس السنة الخمسية. في كل السنوات السابقة يلحظ هذا التاريخ. من يجي هذا التاريخ إذا أكو أشياء ما صرفها في المعونة بقت إلى أن إجي هذا اليوم، فالواجب عليه أنه يخمسه. جيد. أحمد من البصرة يقول بالنسبة لل إذا واحد مطلوب صوم قضاء يقدر يصوم مستحب، بالنسبة للصلاة كيف؟ لا يصح لمن كان عليه قضاء شهر رمضان، لا يصح منه التطوع بالصوم، يعني صوم مندوب مستحب ما يصح. إذا صام الصوم مالته مو صحيح، ما طول هو عليه قضاء شهر رمضان، يعني ما طول هو مطلوب قضاء شهر رمضان. أول شيء خليه يبدأ بالقضاء، إذا كمل القضاء يصوم مندوب مستحب. أما إذا بعد مطلوب قضاء ولو ليوم واحد ما يصح من عنده التطوع بالصوم، إلا إذا كان جاهلا وناسيا وتذكر أو علم بعد إكمال اليوم، يعني بعد الغروب، نعم يصح الصوم في فرضي الجهل والتذكر. عفوا الجهل والنسيان. بالنسبة للصلاة شلون؟ إذا هو مطلوب قضاء يقدر يصلي مستحب؟ نعم، بالنسبة للصلاة الأمر مختلف. إذا كان شخص مطلوب قضاء يصير يصلي نوافل، يجوز أنه يصلي نوافل. أبو عبد الله من بغداد يقول أنا مشلول شلل نصفي، يعني بس إيدي ورأسي يتحرك. بالنسبة للصلاة يقول أنا نايم أصلي. بالنسبة للوضوء شلون؟ يقدر يبعد هو لهم. هو يبدو هو قال أنه أصلي وأنا نايم. إذا يقدر إذا يقدر يقعد يصلي من جلوس، وإذا ما يقدر نعم يصلي مضطجع على الجانب الأيمن، وإلا على الجانب الأيسر، وإلا إذا ما يقدر يصلي مستلقي على ظهره. هكذا الترتيب. بالنسبة للمسح على الأقدام، بالنسبة للوضوء شلون؟ المسح على الأقدام إذا يقدر يمسح على قدميه الواجب عليه أنه يمسح، وإذا ما يقدر يمسح فشخص آخر يأخذ رطوبة من إيديه، يأخذ رطوبة ويمسح قدميه. جيد. طبعا النية في هذا الحالة تكون من الاثنين، من النائب ومن المنوب. أحسنت. أمو محمد من النجف جاوبتوا أنتوا على سؤالها سابقا، بس مع ذلك يبدو هي ما افتهمت الإجابة. تقول ابني شهيد، يصير إيش قد أنطي بالأجرة، يعني صوم وصلاة مطلوب هو؟ الأجرة هذا اتفاق، يعني هذا عقد إجارة، اتفاق بين المستأجر وبين الأجير، يعني اتفاق بينكم أنتو، أنت والدة أخوه يا هل يستأجر، وبين الأجير اللي هو يقوم بالنيابة، يقوم يقوم بالنيابة اللي تأجروا، فاتفاق بينكم وبينه. قد تتفقون على 600 على 500 على 400 مثلا الصلاة، الصوم 300 أو 400 حسب الاتفاق، توافق بنا. نعم حسب الاتفاق. يقول عندي ابن الثاني توفى بالكهرباء ومات، يصير أخذ من المنحة الشهيد اللي تعطيني إياها الدولة وأطي صوم وصلاة بالأجرة لابن الثاني؟ إذا المنحة إلها نعم، هذا صار المال ملكها. فهي تتصرف به، وإذا لا هاي المنحة مو إلها لغيرها، فما يجوز التصرف بهذا المال. يعني يكون الشهيد متزوج مثلا عندما نعم، إذا كان مثلا زوجته كان الأولاد ما يصير تصرفين بهذا المال إلا بإذن زوجته وأولاده إذا كانوا كبار، وإذا كانوا قاصرين لا، لابد بإذن الولي إذا كان جدهم موجود، وإذا ماكو ولي فالوصي لأحد هذا للولي، يعني للأب أو للجد، وإذا ماكو فالحاكم الشرعي يكون هو الولي، فلا بد من استذام الحاكم الشرعي في التصرف في أموال القصر. أحسنت. سؤال آخر عندها محمد، يقول أنا سويت العين عملية فالطبيب منعني أنه أسجد لأن السجود يأثر على العملية أو على العين، قال لازم ترفعين التربة، فشون أرفع التربة؟ لا ما يصير ترفع، لا ما يصير ترفع، ما يصير ترفع التربة. إذا هي يعني ما تقدر تنحني، ما تقدر. إذا تقدر نعم، إذا تقدر تنحني الانحناء التام واجب عليها، يعني بعد ما تقعد وتستطيع الانحناء بشكل تام، بس الانحناء يعني ما تنزل وتسجد. نعم لا، إذا قدرت تسجد تسجد، إذا ما قدرت تنحني الانحناء التام تنحني بمقدار يصدق عليه السجود وترفع المسجد، يعني تخلي مثلا وسادة قدامها الانحناء التام تقدر، الانحناء التام تقدر، تقدر تنحني بمقدار مو الانحناء التام لكن يصدق عليه السجود. في هذه الحالة تخلي سجادة قدامها، عفوا تخلي وسادة وتسجد عليها. إذا هذا المقدار أيضا ما تقدر له، ما تقدر يعني مو تخلي تربة، لا تخلي وسادة أمامها وتسجد على الوسادة، يعني ترفع المسجد مالتها والتربة تخليها، وتخلي سائر الأعضاء في محالها وتسجد على التربة. نعم. إذا هذا المقدار ما تقدر وهي قاعدة أيضا تومئ برأسها للسجود وتأتي بالذكر. حيث من كربلاء يقول أنا أشتغل بالصبغ الأمير، فقبل لا أتوضأ يعني أحاول أنه أي نقطة بها متعلق صبغ أنه أمسحها، ولكن بعض الأحيان بعد الصلاة أكتشف أنه بعض نقاط الصبغ موجودة بأصابعي، هاي الحالة شنو حكم وضوئي صلاتي؟ يعني هذا الصبغ ظاهر حاجب، هذا يمنع من وصول الماء، فإذا كان موجود الصبغ هذا على أعضاء الوضوء والشخص توضأ فمعناها أنه الماء ما راح يصل إلى تمام البشرة، يعني أكو جزء اللي هو تحت الصبغ ما راح يوصل للماء، هذا الجزء حتى وإن كان صغير حتى لو كان مقدار رأس أبرة ما يوصل للماء الوضوء باطل. فإذا في هذه الحالة يجب عليه أنه يزيل الصبغ وإن كان هذا المقدار قليل يزيله ويتوضأ بعد ذلك. سؤال آخر عند حيدر يقول بالنسبة لكافة ألعاب الموبايل، ألعاب اللي بالموبايل شنو حكم هالشيء؟ يعني بالنسبة للألعاب المحرمة ما يجوز لعبها حتى بجهاز الموبايل أو بالحاسوب، يعني مثلا الشطرنج من الألعاب المحرمة، الشطرنج برهن أو بدرهن هو محرم وراك. الشطرنج فهذا ما يجوز لعب حتى بالهذا حتى بالموبايل، يعني لعب الشطرنج بالموبايل لا يجوز. وإذا كان اللاعب طرفين يعني الشخصين يلعبون بالحاسوب أو بالموبايل يلعبون شطرنج فحرام، وإذا كان اللاعب يعني هو الشخص والطرف الآخر هو الجهاز فلاحظ أيضا لاحظ لزوما أيضا هنا عدم الجواز. عندك النرد أو الطاولة أيضا كذلك، النرد والطاولة أيضا برهن أو بدون رهن، غير الشطرنج والنرد الطاولي كمثلا الورق أو الدوم، هاي إذا كانت برهن فلا يجوز يحرم، إذا كانت بدون رهن فالأحوط لزوما أيضا عدم جواز اللعب بها. بقية الألعاب أكو هواية مثلا أعمال كرة قدم أشاكل إذا ما يصدق علي الألعاب اللي ما يصدق عليها أنه من آلات القمار مثل كرة القدم، الرهن على حمل الوزن الثقيل، المصارعة، الجري، السباحة وغيرها، هاي إذا كانت مو برهن ما بيشكل ألعاب رياضية، نعم باعتبار أنه ألعاب رياضية وليست هي من آلات القمار. أما إذا كانت من آلات القمار فلا يجوز اللعب، إذا كانت من آلات القمار برهن يحرم، إذا لم يكن برهن فاحتياط بها احتياط وجوبي بها. أما هاي الألعاب اللي ذكرتها السباحة والمصارعة ومشاكل ذلك فقط حرام إذا كانت برهن، أما إذا كانت بدون رهن فلا بأس بها. أم سيف من بابل يقول تقول يصير أصل الصلاة مستحبة من جلوس، أنا الصلاة الواجبة من وقوف نعم. كامل ما عندي مشكلة به نعم. بس بالنسبة للمستحبة ممكن نجلوس، نعم يجوز الاتيان بالصلاة المستحبة النوافل يجوز الاتيان بها من جلوس. عندنا فقط الفرائض، صلاة اليومية، صلاة الطواف، صلاة الآيات، هاي الفرائض يجب الاتيان بها من قيام، أما بالنسبة للنوافل فيجوز الاتيان بها من جلوس. أبو سجاد من كربلاء يقول عندي سنة خمسية وانطيت جزء من المبلغ الخمس، يعني بقيت مطلوب يعني بعد ما عندي أكمل المبلغ، أفرض مليونين انطيت مليون وخمسمية، خمسمية بعد ما عندي يصير هاي الخمسمية أجلها ما بعد رأس السنة، يعني يجري مداورة ما يخالف، يصير إذا ما عندي يدفع المبلغ هذا أو عنده ولكن كان محتاج المبلغ بشكل ضروري بحيث إذا دفعه راح يقع في حرج. يجوز هنا مراجعة الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي فيجري المداورة ويحول الخمس الذمة وبعد ذلك يدفعها بشكل تدريجي. جيد. شاكر من ديقار يقول بالنسبة هل يجوز أكل مخ الحيوان يعني الخروف الماشي أو البقر؟ نعم المخ ليس من المحرمات الذبيحة فيجوز أكله. والمخ اللي يصير بالعظام أكو فرق مخ المدم أيضا مخ أيضا كذلك المخ العظام أيضا يجوز أكله. النخاع هذا الخيط الأبيض الخيط الأبيض اللي يمتد من الرقبة إلى الذنب هذا في وسط العمود الفقري في وسط الفقار هذا نعم لا يجوز أكله هذا يحرم أكله. جيد. حسين من ذيقار يقول في شهر رمضان طلبت لسبب معين كنت مسافر 4 أيام قلت إنه رمضان اللي يجي أبدي من 25 شعبان وأصوم وأكمل رمضان. من بديت من 25 أو من 26 شعبان صادف إنه ناقص 29 يوم فضليت مطلوب يوم شنو حكم هذا؟ يقضي هذا بعد شهر رمضان ويدفع فدية تأخير وهي 3/4 الكيلو من الطعام هذا اليوم فقط لأن أخر القضاء حتى مجيء رمضان الثاني سواء كان قاصد أو مو قاصد المهم أخر القضاء متعمد أو غير متعمد عليه أنه يدفع فدية تأخير 3/4 الكيلو من الطعام. جيد. جعفر من واسط يقول هل تحرم أخت الملوط به على اللائق؟ نعم. أعمارهم طبعا اثنين هم متقارب 19-18 سنة. نعم تحرم على اللائط البالغ يعني إذا رجل بالغ لاطئ بغلام غلام مو بالغ إذا مو بالغ نعم. حرمت على اللائط أم الملوط وأم المفعول به وأخته وبنته طبعا بناته وإن نزل يعني حتى حفيدته أيضا كذلك تحرم عليه هذا سمح السيد السستان الدامض اللي يفتي فتوى بذلك طبعا بعض الفقهاء يحتاطون في هذه المسألة لكن سمح السيد عنده فتوى بهذه المسألة. أدنى إذا غير البالغ لاطئ بالبالغ إذا غير البالغ لاطئ بالبالغ فسمح السيد عنده احتياط وجوب هنا احتياط نعم كيف يعني عند احتياط وجوبي يعني إما يعمل بهذا الاحتياط ويترك يعني هذا يترك الزواج من أخت الملوط به يعني إذا مثلا صبي ما بالغ افترض عمره 13 سنة لاط ببالغ برجل لاط ببالغ فهذا إذا كبر يصير يتزوج أخت هذا بعد سنتين بعد 3 يصير يتزوج هذا أخت أمه بنته الأحوط لزوما أيضا كذلك ما يتزوجها وكذلك أيضا البالغ ذا لاطب البالغ أيضا سمحت السيد أدى احتياط لزوم أيضا بعدم الجواز طبعا بالاحتياطات اللزومية إما العمل الاحتياط أو رجوع إلى فقيه آخر في هذه المسألة يعني إذا كان مثلا اللائط غير بالغ ولاطئ بالبالغ سمحت السيد أدى احتياط وجوبه ممكن الرجوع إلى فقيه آخر بعض الفقهاء يجوزون. بالنسبة لهذا السؤال بالغ ببالغ مو بس الأخت فضلته الأخت والأم والبنت والبنت والحفيدة. جيد. سؤال آخر كان عند جعفر مثل السؤال أنا جاوبته عليه سابقا أنه إذا واحد مطلوب صيام يجوز له أنه يصلي يصوم مستحب جاوبنا نعم. جيد. أبو محمد من واسط يقول بالنسبة أو سؤال آخر عنده يقول أنا أعمل في بغداد عفوا أهلي بالصغر وأعمل في بغداد والمسافة 50 كيلو ويوميا أروح وأجي وهاي صار لي حوالي 5 أشهر على هل فشنو حكم صلاتي هنا؟ هو إذا عد عزم يعني من أول ما بالشرع بالعمل نعم. إذا عد عزم على الاستمرار لمدة 6 أشهر يصلي فقط أول شهر يجمع بين القصر والتمام فقط أول شهر أو مدة 3 أسابيع يجمع بين القصر والتمام بعد 3 أسابيع يصلي تمام ويستمر بالتمام ما طول هو يعني متلبس بعنوان كثير السفر. جيد. أم أمير من النجف يقول حماتي زوجها توفى وقبل زوجها هذا كانت متزوجة وزوجها هذا اللي توفى هو هم كان متزوج قبل هاي فالآن واجب عليها الحداد بعد أن توفى زوجها؟ يعني المرأة إذا توفى زوجها يجب عليها الحداد، صغيرة أم كبيرة، مدخول بها غير مدخول بها، متزوجة قبل ما متزوجة قبل، يجب عليها الحداد، يجب عليها العدة في فترة بعد يعني ما بعد الوفاة. نعم. وهذه العدة 4 أشهر و10 أيام إذا كانت مو حامل، وإذا كانت حامل تعتد بأبعد الأجلين، يعني أيهما أبعد، وضع الحمل أم 4 أشهر و10 أيام. فإذا كانت حامل فتنتظر إلى أن تضع، إذا وضعت الحمل وكان 4 أشهر و10 أيام خلصانة فخلصت العدة مالتها، وإذا وضعت الحمل ولا 4 أشهر و10 أيام بعدها ما خلصانة، كما 3 أشهر خلصانة من عندها، فتنتظر، تبقى تنتظر يعني تعتد إلى أن تخلص 4 أشهر و10 أيام. أحسنت. عمار من بغداد يقول زوجين مطلقين كانوا، فراحوا لهسه الزوج أو الزوجة راحوا لأحد الروحانيين اللي يعملون بالدعاء، استطاع أن يرجعهم هسه من خلال أدعية، من خلال روحانيات الرحمانية أو الشيطانية ما ذاكر، قال بس راح أقول، هل هذا العمل أنه عودة المطلقين ورجعوا إلى الأسرة فيه إشكال؟ إذا بالسحر بالتأكيد أنه السحر حرام، عمله اللي قام بس اللي يعمل بالسحر حرام عليه، حتى إذا كانت النتيجة خير. نعم، حتى وإن كان تعليمه تعلمه أيضا كذلك حرام، التكسب به أيضا حرام، عمل السحر، عمل السحر وتعليمه وتعلمه والتكسب به حرام مطلقا، حتى وإن كان لدفع السحر على الأحوط زوما، حتى وإن كان لدفع السحر على الأحوط. أما إذا كان هذا لا ما يستعمل السحر، يعني يستعمل الأدعية، بعض الأدعية مثلا يستعملها، لا بأس بذلك، لكن الحرام نعم إذا كان سحر إذا كان سحر حرام. عباس من ديقار يقول مطي مبلغ من المال لشخص يشتغل به وما شارط عليه أنه يعطيني زيادة كذا مبلغ، بس هو من ذاته كل شهر كل فترة يعطيني هدية، أستقبل هاي الهدية ما بيها إشكال؟ إذا الدائن يعني عندما يقرض مبلغ من المال إلى شخص آخر إذا اشترط الزيادة فهذا القرض يعتبر ربوي، إذا ما اشترط الزيادة أعطى المبلغ وش ما اشترط الزيادة، بعدين المدين رجع لفد مبلغ كل شهر ينطيه مبلغ أو رجع للمبلغ ورجع عليه زيادة، ما يعتبر هذا القرض ربوي. القرض الربوي يكون ربا إذا كان هناك اشتراط من الدائن بأنه أعطيك كذا مبلغ، أقرضك كذا مبلغ وتعطيني فائد عليه كذا مبلغ، نعم هذا يعتبر القرض ربوي. جيد. علياء من بابل يقول بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار، أنوي إذا الوالدي أو الأرحامي الموتاي أنوي بنية الإهداء لو بنية الإنابة، يصير واحد أنه يصلي على محمد وعلى محمد نيابة عن فلان، النيابة تصح والهدية أيضا تصح، يعني صلي على محمد وعلى محمد وبعد هذا بعد الصلاة على محمد وعلى محمد يهدي ثواب هذا الذكر أو ثواب هذه الصلاة يهديها إلى الميت الكذائي أو الفلاني، يجوز أيضا، فالنيابة تصح وأيضا تصح أيضا هذا الإهداء أيضا يصح. جيد. علياء عندي سؤال آخر، تقول بعض الأحيان أقرأ بعض الأدعية بعض الأذكار، يصير مرة واحدة أقرأ الدعاء هم إليه وهم هدية للأموات، لو لازم كل واحد أقرأ الدعاء مرتين، يعني مرة إلي ومرة لا يصير أنه واحد يقرأ الدعاء نفسه أيضا ونيابة عن الآخرين. جيد. راد من باب يقول والدي عنده نسيان أو خصوصا بالصلاة يعني وما يسمى بالزهايمر، مرات يعني يصلي مرات ما يصلي ينسى كذا، فصلاة شلون تكون بهاي الحالة؟ إذا يدرك الصلاة هذا الشخص يدرك الصلاة فتجب عليه الصلاة، إذا كان ما يدرك الصلاة يعني ناسيها ناس للصلاة بحيث ما يدرك أي شيء من الصلاة لا تجب عليه الصلاة. جي. أبو سجاد من كربلاء ما قال طبعا أنا نادر أو عادة عندي، سحنا نقول النتيجتين يعني للإمام الكاظم عليه السلام كل سنة أسوي طبخ، يصير هاي السنة أموال الطعام هذا أو الطبخ أهديها للحج الشعبي؟ إذا أتى بالصيغة الشرعية للنذر قال لله عليه، فيجب التقييد بالنذر هنا، يجب الوفاء بالنذر ويتقيد بما نذر، ما يصير صرفه في مجال آخر، ما يصير صرفه في مورد آخر إذا كان النذر شرعي. يعني أتى بالصيغة الشرعية للنذر. أما إذا كان لا لم يأتي بالصيغة الشرعية نذر لكن لم يأتي بالصيغة الشرعية أو كان عند عادة، فكيف هنا المال يصرفه يعني مالته وصرفه في أي مورد هو، لأنه هو ما ملزم، ما طول هو ما ناذر، نذر شرعي ما ملزم. وإذا كان عادة أيضا العادة هو ما ملزم بها، يجوز أنه هاي العادة يغيرها أو يصرف المال في مورد آخر. جنان من باب يقول والدي بحياته هدالي مبلغ من المال، وأنا أدري أنه والدي كان مخمس هذا المبلغ، بعد وفاة والدي ظل عندي هذا المبلغ ودارت عليه سنة، يتعلق بي مرة ثانية خمس؟ هي من إجاه المال تملكت المال، إذا صرفته في المؤونة ما عليه خمس. إذا ما صرفت هذا المال حتى وإن كان هو الوالد هم خمس، لأن كل مكلف إلى إلى تكليفة. فالوالد كان هو مكلف باعتبار أنه المال بقى عدة سنة وما صرفه في المؤونة، فالواجب عليه خمسه، هو خمسه. الآن هدالك المال هذا أنت، فأنت مكلف آخر غير والدك، أنت أيضا مكلفة هنا، انتقلت الملكية هنا، أي انتقلت الملكية صار ملك إليك هذا، فالملك قد يكون بشراء قد يكون بهبة إلى آخره. فإذا واحد اشترى مثلا مال البائع مخمسه، يسقط عن الخمس، ما يسقط عن الخمس، لك أنت تكليفك الخاص وذاك إلى تكليفه الخاص، ذاك يخمس باعتبار مكلف وأنت أيضا مكلف بدفع الخمس. فأنت هذا المال اللي اشتريته اللي يهبولك إياه إذا ما صرفته في المؤونة تخمسه، حتى وإن كان يعني المهدي هو مخمسه أو كان البائع مخمسه، الواجب عليك تخمسه إذا ما صرفته في المؤونة. أم رغد من بابل تقول أنا إذا أخمس خلال هاي السنوات السابقة بس ما كنت أحسب بشكل دقيق أنه هل صحيح هو هذا الخمس، يعني أطلب مبالغ معينة تقديرية، فماذا أفعل الآن؟ من واجبي أنه أكون دقيقة بالحساب لو هو هذا يكفي؟ يعني إذا هي دافعة بمقدار ما عليها من خمس أو أكثر من ذلك هذا يعني مبرئ لذمتها. إذا كان لا هي دافعة أقل مما كان عليها في الواقع، يعني لو كان في الواقع عليها 500,000 هي دافعة 50، فكون البقية تدفعها. يعني أما إذا دافع بمقدار الخمس أو أكثر من الخمس إن شاء الله هذا يكون مبرئ للذمة. قاسم من بابل يقول والدي عايفنا كل شهر كل شهرين يجي له مرة، زعلان ويا والدتي أو بعض الأحيان يزعل ويعوفنا، نفقة مصرف ماكو، وهنا والدتي تريد تطلع زيارة تروح تجي، واجب أنه تستأذن من عنده؟ إذا كان الزوج ما ينفق عليها وهاجرها يجوز أنه تطلع للزيارة. يجوز أنه تطلع للزيارة إذا كان ما ينفق عليها وكان هاجرها أيضا، فيصير تطلع الزور. أما إذا كان لا ما هاجرها وكان ينفق عليها فلا يجوز لها الخروج إلا بإذن الزوج. أحسنت. سؤال آخر عند قاسم يقول كثير من القطط اللي تدخل للبيت وتأذينه إلى آخره من الأمور العبثية، يجوز قتل هذه القطط؟ يعني يجوز، الأفضل الاجتناب، يجوز قتلها شرعا، يعني يجوز قتل كل حيوان غير مملوك يجوز قتله، لكن الأفضل الاجتناب عن القتل. أحسنتم. معتز من بغداد يقول أنا حضرت موقف طلاق بعنوان شاهد، بعدين من استدعوني للمحكمة قالوا لي حلفوني أنه أنت كنت حاضر كشاهد، يقول قلت لهم إيه قسمت أنه أنا وقسمي صحيح، بس أثناء الشهادة كنت مجنب أو نجس، هاي الحالة شهادتي أصلا بالأساس مقبولة ولا؟ ما يشترط الطهارة في عند الشخص يشهد، الطهارة معلوم أنه في موارد في بعض في العبادات مثلا اللي مشروطة بالطهارة، يجب عليه أنه يتوضأ يغتسل جنابة، مثل الصلاة مثلا، في الصلاة في الاعتكاف، دخول المساجد، الطواف حول الكعبة، صلاة الطواف، العبادات المشروطة بالطهارة، أي عمل مشروط بالطهارة هنا الطهارة تكون واجبة. واجبة. تكون الطهارة واجبة. بعض الأعمال ما مشروطة بالطهارة، الشهادة مثل الشهادة، مثل اليمين أيضا كذلك، اليمين أيضا ما يشترط به أنه يكون الشخص بالطاهر حتى يحلف يمين. نعم مس الكتابة، كتابة القرآن لفظ الجلالة لا يجوز للمحدث للمجنب، لا يجوز سواء كان محدث بالحدث الأكبر أو الحدث الأصغر. أما إذا شخص مثلا يخلي إيده على المصحف ويقسم في يعني تعارف في المحاكم يخلون الشاهد يخلي إيده على المصحف ويقسم بالله سبحانه وتعالى، يجوز القسم وإن كان هو غير متطهر، لكن ما يجوز لأنه يفتح الكتاب المصحف ويمس كتابة القرآن إذا كان ما متوضي أو ما متطهر. أحسن. مسلم من البصرة يقول في مجالس الفاتحة البعض يوزعون هاي الأجزاء الأحزاب، فالبعض يقرأ يمر بالسور العزائم الأربعة ويقرأ. هنا أنا بالنسبة للسجدة شون يقوم قدام الناس ويسجد بها فالدعاء من الإحراز مثلاً كذا؟ إذا قرأها يجب عليه السجود، إذا قرأ آية السجدة يجب عليه السجود، وبحال الحالة إذا يعني يشعر بالحرج لا يقرأ آية السجدة. يقدر يعبرها؟ يقدر يعبرها لا يقرأها، إذا قرأها وجب عليه السجود حتى وإن كان بالفاتحة. حتى إذا نظر إلى الآية بس ما تلفظ بها يعبرها إلى لا هو يعني سجود السهو سجود التلاوة واجب إذا قرأ الآية. جيد أحسنتم سمعت السيد. بانتهاء السؤال الأخير انتهى وقت البرنامج. سمعت السيد أخي المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه الإجابة. شكرا لك. شكرا لك. حياكم الله. أنت العلي الذي فوق العلا رفع، ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، وأنت أنت الذي حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضع. مرة أخرى نبارك لكم سادة المشاهدين الكرام هذه الليلة، هذه الولادة الميمونة أينما كنتم وأنتم تشاهدون هذا البرنامج. ربما الكثير من عشاق أمير المؤمنين قلوبهم تطير من أجل الحضور في عتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ومن أحب عمل قوم حشر معهم إن شاء الله. أحبتي شكري وتقديري لكم على كرم الإصغاء والمتابعة والمشاهدة لبرنامجكم الفقهي هذا. نلتقيكم بعونه تعالى في الحلقة القادمة يوم السبت القادم تمام الساعة 9 مساء إن شاء الله. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.